حديث للمسلم أن يتعلمه ويعمل به ويجد ويجتهد في طاعة الله ويبتغى بالعمل الصالح ويحرص على كل ما يقربه إلى الله وزاد كرامته ويحرص على كل ما يكون سببا في مغفرة الذنوب. فالله سبحانه وتعالى عظيم، والله سبحانه وتعالى كبير، والله سبحانه وتعالى حليم غفور رؤوف رحيم. أعوذ به ربا وإلها، لا إله إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، الحرص الحرص على ما يقربكم إلى الله، الحرص الحرص على طاعة الله. الزموا ذكر الله الذي هو من أعظم العبادات وأجلها، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. عليكم عباد الله بحال احتياط الذكر، لا تفرطوا فيها، لا تتشبهوا بشياطين الذين ما ان ذكر الله فرت وولت. عظموا الله بالتسبيح، نزله عن كل نقص وعيب. عظموا الله عز وجل بالتحميد والتكبير والتمجيد، بأن تثبتوا لله عز وجل الكمال المطلق. تاجروا مع الله التجارة الرابحة، التجارة الرابحة التي لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ليكن في قلبك أيها العبد الرغبة في جنة الله، وأنها راضية، وأنها لن تنال بالثمن بل بالإيمان والعمل، بالعبد الإيمان والعمل الصالح. وليكن في قلبك الخوف من عذاب الله الذي يورث لك الفجر الاجتهاد في فعل الطاعات وترك المنكرات والسيئات. ثم تذكر عبد الله حشرة ونشرة، وحينا تبعث عاليا حافيا افضل. وتذكر نفسك في قبرك، لا عنيت ولا جليت الا ايمانك وعملك الصالح. فهذه الدنيا التي انت فيها الان دار عمل، فاذا مت فقد قامت صيامتك وانقطع عملك الا ما شاء الله. فتزوج بما ينجيك من عند الله، بما ينجيك عند الله قبل لحظه الموت. نسال الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده واحسانه ان يرحمنا ويغفر لنا، ويثبتنا على دينه القويم، ويعيذنا من الشيطان الرجيم، وان يتوفانا على الاسلام غير مبتلين ولا مغيرين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكرم الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بهذا البلد سوءا اللهم فاشغله في نفسه، واجعل الزائر وتسوي عليه هذا الجلال والاكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى وقضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترفع البلاء والبلاء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انا نسألك الجنة عند الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم انا نسألك الجنة أنت الله الغني الحميد الواسع الكريم المغيث أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسق بلدك اللهم اسق بلدك وعبادك وبهائمك. اللهم سق يا رحمة اللهم سق يا رحمة اللهم سق يا رحمة. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا خير الرازقين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك